يحب أن يتشهد الشهادتين ولا يمكن حقيقة، وإلى آخره. الصدقات الجارية مختلفة، من أفضل الصدقات الجارية هذا ما قام به إبراهيم الخليل في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ترون هل أحدكم يتحمل يجعل زوجته وابنه في شقة وحدها لمدة طويلة؟ لا يتحمل. كيف إذا كانت في مدينة لوحدها؟ كيف إذا كانت في وادي غير ذي زرع؟ طبعا عندما ينتفي الزرع ينتفي الماء أيضا، هو مشكلة هاجر أنه لا ماء في هذا الوادي. وأنبياء الله من أكثر الناس غيرة، كيف إبراهيم يترك زوجته هاجر مع طفل وديع كإسماعيل؟ أنتم تعرفون إخواني الكبار من شخصيات البشر وهم صغار متميزون، الإمام الجواد متميز في سن الصغر، كل الشخصيات المهمة الأنبياء وهو طفل صغير شاب، نحن لا نعلم أيهما أعظم في هذا الموقف، إبراهيم الخليل أو إسماعيل الشاب بعد شاب صغير يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الذبح صعب والانذباح أصعب، إنسان يقتل ولده صعب، ولكن الولد يتحمل القتل، ومو طلقة بالرصاص ثواني، لا بالسكين، والسكين على ما يقطع الأوداج الأربعة يأخذ وقت نزيف وألم وكذا. وإذا بهذا الطفل يقول، الشاب مو طفل، يقول: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. إسماعيل فيه هذه القابلية وهو طفل صغير، هم إسماعيل، عيسى يكلم الناس في المهد، هؤلاء زي نبي الله إبراهيم يترك ولد كإسماعيل في وادي غير ذي زرع على أمل أي شيء. نعم، رب العالمين هنا اختبر إبراهيم في ذلك، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فإذا لابد من أن نجتاز اختبار معين، امتحان في مجال معين لنرشح. رب العالمين رشح إبراهيم لهذه المهمة، وانظروا إلى المباركة الإلهية. هاجر في منطقة معينة من المسعى تهرول طلبا للماء، امرأة ملهوفة ابنها جاي يموت من العطش. أنتم ونحن الرجال يستحب لنا أن نتأسى بهاجر. تشوفون بعض الإخوان شوي أبدانهم سمينة، يهرول بين الصفا والمروة، جسمه كله يهتز، إنسان يقول: سبحان الله، قبل آلاف السنين امرأة هرولت، نحن الرجال نهرول تأسيا بها، إحياء لذكرها. ماء زمزم شفاء لما شرب له، يا له من ماء. أنا كنت أعتقد أن ماء زمزم هذا الماء في الحرم وفي السقايات مياه مزيفة، يعني ماء زمزم مخلوطة بماء، يعني بماء عادي حتى يكفي الزوار. في هذه الزيارة في شهر شعبان كنا في العمرة، التقينا بمسؤول يعني المياه وكذا وغيره في الحرم المكي الشريف، قلنا له: أصدق القول، يعني ماء زمزم ماء زمزم أو لا؟ قال: لا يا شيخ، هذا الماء زمزم إلى درجة من الكثرة بعض الأوقات نخزنه في خزانات إضافية، يعني لا نحتاج إليها من كثر ما هو ماء غزير ولا ينقطع أبدا. نعم، ماء سقى الله به حجيج بيته الحرام، درس الخلود والأبدية. قد تقول: يا أنا ماذا عندي، أنا إنسان مستضعف مسكين جاهل، لا علم ينتفع به، لا صدقة جهرية، ليس عندي ولد صالح يدعو لي، فماذا أعمل الآن عندما أموت يندثر ذكري ويندرس قبري ويبلى بدني؟ على كل حال نعم، ولكن سأل الله تعالى أن يفتح لك ما يريد. هذه الرواية تحفتنا لكم هذه الليلة، طبعا كل أحاديثنا القسم الذي كلامي قد ما يكون له قيمة، ولكن ما هو من الآيات والسنة له قيمة. ولكن هذا الحديث حقيقة من روائع الأحاديث القدسية، فتشت عنها بعد فترة من الزمن، عثرت عليها من مصدره. لاحظوا هذا الحديث اللي لا يائسين من الصدقة الجارية والولد الصالح والعلم الذي ينتفع به، تأملوا في هذا الحديث القدسي عن الله عز وجل. طبعا الحديث القدسي فرق عن القرآن أن القرآن المعنى واللفظ من الله عز وجل، الحديث القدسي المعنى من الله عز وجل، والألفاظ ألفاظ المعصومين. رحم الله الشيخ حر العاملي المدفون عند الرضا عليه السلام. حقيقة هذا الإنسان ما هو ميت، وسائل الشيعة هذا المراجع والعلماء تحت إباطهم لولا وسائل الشيعة لا تعقدت أمور الفقهاء. وكذلك كتاب الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الشيخ العاملي جمع الأحاديث القدسية، منها من هذه الأحاديث القدسية يقول رب العالمين، تأملوا معي جيدا، يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، أنا رب البركة، وليس لبركتي نهاية، بس أرضوني خلوني أنا أرضى عنكم والبقية علي، أنا الذي سأبارك في حياتكم وليس لبركتي نهاية. نعم، أم الشيخ مرتضى الأنصاري في مدينة يقال لها دسفول في منطقة خوزستان الفعلية، الشيخ الأنصاري إنسان نبيه متميز، أمه على كل حال ربته تربية خاصة، كانت ترضعه بالآداب الشرعية. نعم، كل شيء له حساب، الرضاعة لها حساب، ساعة انعقاد النطفة لها حساب، الحمل في البطن له حساب، الذي يريد ولد متميز لابد أن يراعي كل هذه الآداب، من ليلة الزفاف الركعتان، من الآداب اللي في الكتب مذكورة. المهم هذه الأم تعبت على ولدها فأصبح طالبا شابا متميزا، أراد أن يذهب للنجف الأشرف، حالت بينها حالة دون ذلك، كيف تفارق فلذة كبدها كالشيخ مرتضى. المهم صار الحكم الاستخارة بالقرآن الكريم، الآية تقرأ: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا الآية فمعته من المرسلين يعني فيه بركات كثيرة. فذهب الشيخ وأصبح ما أصبح، كرامات الشيخ الأنصاري تضج في الكتب. عندما قيل لأمه: ترى هذا الشيخ مرتضى صار إنسان متميز، هنيئا لك بهذا الولد، يعني حسب ما يقال يقول توقعي كان أكثر من هذا، شنو بس هالمقدار مرجع تقليد، توقعي أكثر وأكثر. هذه بركة. اتفاقا الشيخ الأنصاري لم يرزق ذرية من الذكور، عند بنات، اللي عند بنات كثيرات هذه سلوى لهم. المهم الشيخ الأنصاري له بنات الآن في الحوزات العلمية منتشرون، عائلة سبط الشيخ، هؤلاء أصباط الشيخ الأنصاري بركته. ما في رجل دين هذه الأيام ما قرأ الرسائل والمكاسب اللي هو كتاب الشيخ الأنصاري. أرجع وأقول، نرجع لموضوع القبلة. إذن سد الله تعالى أن يعطيك الخلود بعد موتك، حقيقة موحش. إنسان يعيش على عمل بسيط، وهذا العمل نصه مو مقبول، نصه مردود، نصف يتساوى مع سيئاته، يبقى فقير في قبره على أمل رحمة الله شفاعة أهل البيت. وهنا أفتح قوس مهم جدا، هذا القوس كبير مو قوس صغير. إخواني أعزائي أخواتي إخوان المؤمنين، الحمد لله وجوهكم تستدر الكلام، تعرفون الخطيب يتكلم ويتفاعل على حسب وجوه الجمهور، أنتم من الجمهور الذي يحفز الكلام. المهم أن أقول أعزائي إخواني، شفاعة أهل البيت لا تجعلوها لدخول الجنة، حرام. هذا السهم، هذا الامتياز الكبير، أحدكم في الحياة الدنيا لو جمعوا قطرات دموع على سيد الشهداء وعلى ذريته الطاهرة يعني يمكن أصبح برميل من الدموع مثلا. زين، على كل هذا والبكاء وإقامة شهرين، البعض يداوم على ذكر أهل البيت وإلى آخره، اغتنموا، كونوا معي جيدا، اغتنموا هذه الشفاعة لا لدخول الجنة. دخول الجنة سهل، اغتنموا الشفاعة للدرجات العليا. طمعنا أن نكون مع النبي وآله في درجته، أن نكون في درجة المعصومين، في محلتهم، في كوكبهم، في جنتهم الكبيرة. هذا طموحنا، ادخر الشفاعة لهذا الأمر. يعني قل لله عز وجل: يا ربي أنا دخول الجنة بجهدي، ولكن أريدك أن ترفعني إلى درجات أهل البيت. ذلك الذي كان عند النبي من الصحابة، تأسوا بهذا الصحابي الجليل، كان مع النبي وساعد النبي في أمر بسيط، الآن أصلح له حجراته، ساعد النبي في شغلة بسيطة، مو مقاولات كبرى تلك الأيام. أو تعلم ماذا طلب من النبي أجره؟ كان عمل ما يسوى درهم واحد، ولكن قال: يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة. شوف الشطارة، اقتنام الفرص، ما يسمى في عرفنا بالزرنجية. نعم، هو هذا الشطارة في هذا المقام. النبي الأكرم لعل في هذه الرواية هكذا طلب منه أن يعينه بكثرة أو بطول السجود. المهم، هذا طموحنا. فإخواني، شفاعة أهل البيت لأجل هذه الدرجات العليا. نعم، شفاعتهم واسعة جدا. يقولون: توفى أحد مراجع التقليد، وتوفى في زمانه خطيب حسيني، يعني قارئ تعزية. الآن طبعا المنام خموح جان، لا أحب أعول على المنامات، ولكن طريف ومو دليل شرعي، ولكن استأنس به. النبي كان يقول: هل من مبشرات؟ عندكم منامات مبشرة؟ يعني على كل، رأوا هذا الخطيب في درجة عالية من الدرجات، أرقى من المرجع، فقالوا له: معقولة مرجع مثلا بهالدرجة وأنت خطيب وكذا؟ قال: لا عجب في الأمر، هذا القصر سموه قصري، وأنه لو لي يعني في عجب، هذا قصر سيد الشهداء أهداه لي، له قصور كثيرة، قدم لي هدية. يعني في مشكلة الإمام يهدي من يشاء ما يشاء. المهم، فإذا القبلة درس الخلود والأبدية. اتفاقا يقال من أدلة صدق النبي، النبي ما يحتاج إلى أدلة صدق. يقولون: من أدلة صدق النبي هو أن القرآن سماوي، ذكره الجميل للأنبياء السلف. معقول يأتي إنسان يروج نفسه ويجعل دينه ناسخ الأديان، ويروج لموسى، لإبراهيم: هذا كليم الله، هذا خليل الله؟ القرآن اتفاقا ذكر النبي محدود، في كم آية ذكر النبي، وإلا الأغلب ذكر موسى وذكر عيسى وذكر إبراهيم. ذكر النبي في القرآن أقل بكثير من ذكر الأنبياء السلف، ومنه الحج الإبراهيم. حج لإبراهيم، نحن في الحج نعمل، في الحج نحيي ذكرى إبراهيم، حجر إسماعيل، طواف يذكرنا بإبراهيم، الكعبة لإبراهيم، السعي لإبراهيم، زمزم لإبراهيم، عرفة لإبراهيم، الجمرات لإبراهيم، شنو بقى للنبي الخاتم؟ كله لإبراهيم، إحياء ذكر جده إبراهيم الخليل. وحقيقة إبراهيم يوم القيامة يأتي محرم على كامل النساء العلويات طوال التاريخ، الأئمة كلهم من نسله. نعم، هذا هو الخلود الذي كتب لهذا الشاب الذي دخل المعبد ونزل عليهم ضربا بالفأس، محطم الأصنام، رمي في النار، حاول بذبح ولده، جعلهم في وادي غير ذي زرع، كل كم فترة امتحان من الدرجة الأولى لهذا النبي. إذن هذا درس الكعبة والقبلة، نتوجه إلى ذلك. كذلك من الأشياء التي نعيش يعني نرتقي من صورتها المادية إلى صورتها المعنوية، الستر والساتر. الستر والساتر، هذا البدن كم يخفي ما تحته، وهذا الجلد كم يخفي ما تحته. قلت لإخواني حقيقة لو أنه كشف لنا باطن الإنسان لا رأينا فيه ما لا يريح أبدا. أو تعلم، هاي مو من باب المزحة حقيقة، أنت لما توقف السيارة في مكان غير مناسب وخلفك 10 سيارات انتظرون وهي مشغلة، هاي القطرات البنزين اللي تصرف حسابه على من؟ عليك أنت، أنت الذي أتلفت وقته عمره بنزينه. واحد يسوق سيارة 20-50 سنة، كم أتلف من عمر الناس وكم صرف من بنزين الناس، هذا كل يوم القيامة ترى فيه حساب وكتاب، وقص عليه باقي التبعات. أولا يستحق الإنسان بين فترة وأخرى يدفع مجهود المالك وينوي هذا البنزين الذي مهم أوقف السير على الفاضي وأوجب الخسارة للآخرين، حتى أسترجع أفكاري مرة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. إذن موضوع الساتر إخواني، رب العالمين حقيقة من نعمه علينا أن جعل ظواهرنا خيرا من بواطننا، لعله والله العالم يبدو غير المعصومين ظاهره خير من باطنه. وإلا الإنسان حقيقة عندما أحدنا يشرح نفسه يرى ما لا يرضيه، كم من ساعات الغفلة، كم من المعاصي التي ارتكبناها في السر، كم من الهفوات التي نسيناها. وقلنا بعد البلوغ عادة الناس يرتكبون الحرام، يأكل الصوم بالخفية، بنت عمرها 9 سنوات، احنا هذه البنت كم وعيها؟ في أول تمام 9 يأتيها شهر رمضان كثيرات يعترفن، هم الآن حجيات وكبار القوم ويلقون المحاضرات وغيره، ولما كانوا في سن 9 وغيره على كل حال كانوا يرتكبون بعض أنواع الحرام. المهم رب العالمين ساتر للعورات الظاهرية، ولكن تعالوا ماذا نعمل؟ العورات الظاهرية تكوين، رب العالمين خلق لحكمة، لولا ذلك لما صار تناسل. ولكن العورات الباطنية لا نسترها، ماذا نعمل؟ نقضي عليها. العورة الباطن لا تستر، عورة الباطن تستر، ولكن يوم القيامة نفتضح على رؤوس الأشهاد. فإذا تعالوا أيضا كونوا معي، الله عز وجل يجري رزقكم على لسان هذا العبد الفقير. إخواني، ليس المهم أن نترك الذنوب فحسب، هذا جيد، ولكن الأرقى من ذلك أن نقضي على مناشئ الفساد في الروح. مر إنسان عند لا سمح الله غدة خبيثة أو حميدة في كبده، وارتفعت درجة حرارته، ارتفاع الحرارة، أن رأيت بعض الأطفال من أرحامنا من أقربائنا لحظة من اللحظات ارتفعت الحرارة، ضرب في مخه فأصبح معوقا، متخلف عقلي، لحظة ارتفعت الحرارة زيادة عن المعدل. زي لا بس، نأخذ المسكن، استمنوفين، اسبرين، بنادول إلى آخره، أدول وغيره، ولكن الحل الأساسي اجتثاث جذور المرض في الوجود. بعض الناس باطنه باطن غير سليم، ما أقول خبيث، ما أقول قبيح، ولكن مو باطن جيد. إنسان حسود، لا يتحمل نعم الآخرين، ولكن متدين، إمام جماعة، يخاف الله، يغلي ولكن لا يغتاب، يغلي يمسك لسانه، هذا من أهل الجنة قطعا، يصلى خلفه بلا أي إشكال. ولكن ما الفائدة؟ هذا مثل صاحبنا اللي عنده غدة سرطانية في وجوده وكل يوم يأخذ اسبرين لئلا ترتفع حرارته، هذا مو حل. يوم من الأيام ما في اسبرين، السوق منقطع، وإذا بهذه الغدة تظهر أثرها. أحدنا أخواني الأيام الشباب يحبون التعابير الحاسوبية، تعمل سكان لكل وجودك، شوف وين في ملكات خبيثة. أنت بحمد الله جيد، ولكن عندما تسمع صاحبك جارك في الشركة في المحل التجاري وضع تحسن، انظر إلى قلبك قبل المجاهدة، قبل النصيحة والموعظة والمعاركة مع النفس، شوف أنت واقعا يعني مرتاح نفسيا أو متأذي. لا أعظم من ذلك، فتاة العمر يتسابق عليها الشباب المؤمنين وكنت على وشك أن تخطبها أو تعقد عليها، جاء شاب أثقف منك وأوسم منك وخطفها منك، خطفها يعني شرعا يعني سارع وأخذها. هل تعيش حالة غليان باطني أو تقول الأمر إلى الله عز وجل؟ خلاص مؤمن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هل نحن كذلك؟ البعض يدفع الخمس، يدفع الزكاة، ذلك التاجر الكبير قال لأولاده ربطوني بالحبال. يا أبه لمن ربطك بالحبال؟ لا أنا عندي حقوق شرعية، قلبي لا يطاوعني، افتحوا الخزنة هذه وخذوا خمس أموالي، ربطوني بالأكتاف أنا ما أتحمل. زين هذا خمسة مقبول، إن شاء الله مقبول، ولكن هذا إنسان بخيل البخلاء. هذا الإنسان على كل حال لا يتقرب إلى الله عز وجل، يقبل منه ولكن لا يصل إلى الكمالات العليا. فرق بين هذا الحج المربط بالحبال وبين ما يقوله القرآن الكريم. شوفوا العينة من المنفقين، بالله عليكم لو وجدتم هكذا منفق أبلغوه عني السلام وقبلوا جبهته. هذا المنفق الذين يؤتون ما آتوا، ما قال كم مليون كم مليار، ما آتوا هل يمكن، وقلوبهم وجلة. يدفع 200,000 ريال خمس، ربح مليون بالسنة، في أحد عندكم مليون ربح بالسنة؟ جزاه بارك الله فيه، لا تنسى 200,000. المهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ليش وجلة؟ افراح أنهم، هاي اللام الحكي كله في اللام، أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم يوم القيامة يقال تعال كسبت مليون، جزاك الله خير دفعت 200,000، ولكن من أين كسبت المليون؟ حلال؟ معاملات محللة؟ ما في قروض محرمة؟ ما في غش؟ ما في ما في ما في؟ نعم، يدفع 200 وقلبه كله اضطراب، أن يا ربي أنا لا أعلم أصل عملي صحيح أو لا. فرق بين هذا المنفق وبين ذلك الذي قلنا يربط بالحبال. زين علينا أخواني يا شباب المجلس، يا فتيات المجلس، اسبروا غوركم، اسبروا غوركم. إنسان ما ينظر إلى أجنبية، ما يسمع غناء مطرب، ما يسرق أموال الناس، ما يقتل الناس بالمسدسات بالشوارع، يعني هذا شنو يبيله؟ إعجاز شق القمر، الشغلة بسيطة جدا. حقيقة الأيام كل حرام له بديل، كل حرام شنو في حرام ما له بديل؟ لحم خنزير لحم عجل، خمور عصائر، زواج زنا زواج بقسميه، المهم كل شيء له بديل. وين الإيمان؟ وين التقوى؟ وين المجاهدة؟ المجاهدة مجاهدة النفس، أن تعيش حالة حب الخير للآخرين، أن لا تجد في نفسك بخلا، أن تجد في نفسك تواضعا. حقيقة بعض الناس يعني اسمحوا لي باعتبار الغالب على المجلس هذا من المواطنين، نروح بعض البلدان المواطنون أقلية الوافدون هم الأكثرية. يعني بعض الناس حقيقة نظرة للوافد وللخادم وللعامل وللشايش الفقير نظرة دونية وكأنه نزل من العرش. شنو هالحسابات؟ يوم القيامة ماذا تجيب ربك إذا قالوا لك ماذا عملت بقولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لماذا كنت تحتقر هذا الإنسان المسكين الذي كان يعمل تحت يدك؟ فكيف إذا أهنته؟ ذاك مصيبة، ذاك حدث ولا حرج. لماذا في نفسك كنت تحتقر هذا الإنسان؟ لأن الآن من جنسية كذائية من بلاد بعيدة. أين المعايير؟ أين المقاييس؟ أين التقوى الباطنية؟ حقيقة إخواني إذا جعلنا هذا هو المقياس فرحنا فيها كما يقولون. المهم رب العالمين خلق العورات وسترها، وهو خلق وهو ستر. يعني بني آدم ما كان رب العالمين بإمكانه يجعل بني آدم كالنحلة يأكل الطعام فيخرج منه العسل، وبيده كان. هو خلق بني آدم هكذا، ولكن